أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب صائم الذبيح. حدثنا عبد الله بن نمير سمع يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثنا عياض بن عبد الله بن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطي في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من دم أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت السراء قال أرى مدا من هذا يعني من دين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صاع من زبيب. باب صاع من زبيب. عقد هذا الباب رحمه الله تعالى للزبيب خاصة، لزكاة الزبيب خاصة. ومعلوم أن البخاري رحمه الله يأتي بالحديث أكثر من مرة، وأحيانا يقطعه، يستدل به لكل مسألة، يستدل به لكل مسألة، فقد يأتي بهذا الحديث للتمر، ويأتي به أيضا للبر، ويأتي به إلى آخره. فأتى به هنا في الباب عن الزبيب، عن زكاة الزبيب، وأنه يصح أن يدفع الزبيب في زكاة الفطر، يصح أن يدفع في زكاة الفطر، وقد ورد به النص، قد ورد به النص كما في الصحيح وغيره أنه يدفع من طعام أو زبيب أو تمر أو أقط إلى آخره. وأيضا المقدار صاع كما ترجم المصنف، المقدار الزبيب أيضا صاع. فقال رحمه الله تعالى في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. يعني كان المقدار على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاع في جميع الأطعمة، يعني أي طعام يدفع للفطرة فإنه يكون صاعا. لكن لما قدم معاوية من الشام، قدم معه، كان المدينة متوفر بها البر، والبر لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا قليل. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان البر في المدينة قليلا، وإن كان موجود لكنه قليل، لا يدفع في زكاة الفطر، لا يدفع في زكاة الفطر لأنه قليل لا يوجد. ثم بعد ذلك كثر في المدينة. فرأى معاوية رضي الله عنه أن الحنطة الذي هو البر يكفي منه نصف صاع، يعني من التمر صاع، من الشعير صاع، من الأقط صاع إلى آخره، لكن البر يكفي منه نصف صاع، لأن نصف الصاع من البر يعدل صاعا من التمر، وهكذا. ولهذا يقول المصنف فلما جاء معاوية وجاءت السمراء، السمراء الحنطة يعني البر، الحنطة يعني جاءت من الشام إلى المدينة، قال أرى مدا من هذا عادل مدين، يعني أرى يعني أظن مدا من هذا، من أي شيء؟ من الحنطة، مدا من الحنطة يعدل مدين من غيره، يعني من التمر، من الشعير، يعدل مدين. انتبهوا. طيب، إذا كان المد من الحنطة يعدل مدين، معناها الصاع من الحنطة يعدل كم؟ يعدل من التمر كم صاع؟ صاعين. إذن الصاع من التمر يعدل نصف صاع من الحنطة، واضح ولا لا؟ وهذا رأي معاوية رضي الله عنه وبعض أهل العلم، ولكن الراجح أنه صاع من كل شيء حتى من الحنطة، الراجح أنه صاع، أن زكاة الفطر صاع حتى من الحنطة، حتى من البر. وهذا ما عليه أبو سعيد رضي الله عنه، فإنه قال فإني لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سعيد قال أنا ما أخرج إلا صاع كما كنت أخرجه على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، سواء من البر أو من غيره. هذا هو الراجح أنه صاع من الجميع، نعم، يعني من البر والأقط والحنطة والشعير إلى آخره. نعم. باب الصدقة قبل العيد. حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة. حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاع من طعام. وقال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. قال: باب الصدقة قبل العيد. باب الصدقة قبل العيد يعني وقت دفعها، وقت دفعها قبل العيد. ولا شك أن هذا هو الوقت الفاضل، الوقت الفاضل أن تدفع قبل العيد، يعني تدفع يوم العيد قبل خروج الناس للصلاة، قبل خروج الناس للصلاة، هذا وقتها الفاضل، هذا وقتها الفاضل. والوقت الجائز قبل العيد بيوم أو يومين، هذا جائز قبل العيد بيوم أو يومين، هذا الوقت الجائز، هذا الوقت الجائز. الوقت الثالث بعد العيد، الوقت الثالث بعد العيد هذا قضاء، هذا يعتبر قضاء، لا يجوز أن يؤخرها بعد العيد، لا يجوز. لكن لو نسيها أو تأخر لسبب من الأسباب فإنه يجب عليه دفعها، يجب عليه دفعها وتكون قضاء، تكون قضاء. لا نقول سنة فات محلها، لا، هي واجبة. ثم لا نقول أيضا مدام فات محلها خلاص، لا، الطعام نصيب للفقراء لا يحل له، الطعام نصيب للفقراء، فيخرجه بعد العيد، حتى لو أخره يجب إخراجه بعد العيد، لكنه بعد العيد لا يكون أداء، يكون قضاء، يكون قضاء. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، قبل خروج الناس إلى الصلاة. فقوله أمر قبل خروج الناس، هل الأمر هنا للوجوب أو الاستحباب؟ نقول الاستحباب، الأمر هنا الاستحباب، لأن الصحابة كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، ولو كان واجبا ما خرجوها قبل العيد، لو كان واجبا ما أخرجوها قبل العيد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم ذلك وأقرهم عليه، أقرهم عليه، فدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراجها قبل العيد هذا من باب الاستحباب ومن باب الأفضلية، من باب الأفضلية. وهذا قال أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس، يعني للصلاة، قبل خروج الناس للصلاة. ثم أيضا أن إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين أسهل على الناس، أسهل، لو ألزموا بإخراجها قبل العيد لصار في ذلك مشقة، صار في ذلك مشقة، وقد لا يتمكنون، قد لا يتمكنون، فصار إخراجها قبل العيد الاستحباب، إخراجها قبل العيد من باب الاستحباب والأفضلية. ثم ذكر بعده حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير، وكان طعامنا الشعير. صح كذا عندكم بفتح الطعام وضم الشعير؟ لماذا؟ مفعول ولا اسم كان؟ اسم كان مؤخر، وطعامنا خبر كان مقدم. طيب، وكان طعامنا الشعير والزبيب والآقط والتمر، والتمر. طيب، قوله وكان طعامنا، هذه فيها فائدة عظيمة، هذه الكلمة، أن زكاة الفطر تخرج من طعام البلد، أن زكاة الفطر تخرج من طعام البلد. ولهذا الشعير هل يخرج الآن ولا يخرج؟ إن قلنا إن النص ورد بالشعير فما لأحد كلام، ما دام أخرج الشعير كيف يمنعه؟ ورد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وإن قلنا إن الغرض الطعام، وإنما أخرج الشعير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه طعام الآدميين، أما الآن فهو طعام البهائم، فطعام البهائم، وعلى هذا لا يخرج الشعير، على هذا الآن لا يخرج الشعير. لكن لو تغيروا الناس صار طعامهم الشعير فإنهم يخرجونه. طيب الآن هل تخرج الذرة؟ ها، إذا كان الطعام فإنها تخرج، بعض البلاد طعامهم ها الذرة، وبعض البلاد، البلاد لا يأكلون الذرة فلا يخرج من الذرة. فعلى كل حال زكاة الفطر تخرج من قوت البلد، من الطعام الذي يقتاته أهل البلد، أهل البلد. طيب الآقط، الآقط ليس من الطعام صح ولا لا؟ لكن الآقط ورد فيه النص، الآقط ورد فيه النص، ويأكله الآدميون حتى لو لم يكن قوت العقد يقتاته الناس ما دام أنه يؤكل، وقد ورد النص فيه ليس لأحد كلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا أيضا ورد الزبيب، صح؟ هل الزبيب طعام؟ هل الناس الآن لو أكلوا الزبيب يكتفون به عن الطعام؟ لا يكتفون، لكن الزبيب يصلح به الطعام، والزبيب أيضا يأكله الآدميون وقد ورد النص به. لو أن النص لم يرد بالزبيب ها ما نخرجه، لأنه ليس بطعام، هو كالملح أو كالسلطة كما يقال للطعام، لكن لما ورد النص به فإنه يجوز إخراجه، يجوز إخراجه لأنه أيضا يصلح به الطعام ويكون إداما للطعام. نعم. باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري: في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. حدثنا أبو نعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاع من تمر أو صاع من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي الدم، فعاوز أهل المدينة من الدم فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بنيه، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي الذين يقبلونه، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. قال رحمه الله تعالى: باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. على الحر والمملوك، عقد هذه الترجمة لبيان وجوب صدقة الفطر على الجميع، على كل مسلم، ومنهم الحر والعبد، تجب زكاة الفطر على الحر وعلى العبد. الحر يدفعها بنفسه، والعبد يدفعه عنه سيده، لأنه عليه مؤونته، وقوله على الحر والمملوك سبق الكلام أن زكاة الفطر على كل مسلم، سبق أن ترجم البخاري، لكن هنا من باب التخصيص بعد التعميم، قبل ذلك عمم عن كل مسلم، صغير وكبير، ذكر وأنثى إلى آخره، هنا خصص في الحر والمملوك، ليدل على الجميع. ثم ذكر قول الزهري، وقال الزهري: في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. ولا شك أن كلام الزهري حق، أن المملوك يزكى للتجارة ويزكى للفطر. فإذا كان الإنسان عنده أرقاء اشترى عبيد وعرضهم للبيع، للتجارة ليتكسب بهم، فدخل رمضان والعيد وهم عنده وهم في ملكه، فهم يخرج عنهم زكاة الفطر لأنهم عبيد وتحت ولايته. وإذا حال الحول عليهم قبل بيعهم ها يزكيهم زكاة تجارة، يقيمهم ويزكيهم زكاة تجارة. فالعبد يزكى زكاة التجارة ويزكى زكاة الفطر واضح لما هو واضح؟ طيب. وقال الزهري: في المملوكين للتجارة يزكى في التجارة ويزكى في الفطر. لأن زكاة في الفطر تسمى زكاة بدن، زكاة العبيد في الفطر زكاة لأبدانهم، زكاة بدن، وزكاتهم في التجارة زكاة مال، زكاة نقد، لكونه مالا، فيزكى للبدن ويزكى للمال، قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، فرض يعني أوجب، أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر. هذا سبق يعني يقول ابن عمر الناس عدلوا به بعدما قدم معاوية، للمدينة. قال: فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر، يعني يدفع زكاة الفطر تمر، ما يدفع بر. وكون يدفع بر تمر، أنتم تعلمون أن ابن عمر كان من أشد الناس تحريا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الأمور العادية كان يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. ولما رأى التمر موجودا وهناك طعام آخر موجود وهو البر مثلا، أراد أن يخرج ما كان يخرجه النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. واضح ولا؟ طيب الآن من أخرج التمر فقد اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ ومن أخرج الأرز ما كان فيها الرز في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فهل نقول الأفضل من أخرج التمر أفضل من أخرج الرز لأنه وافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول الأفضل الأنفع للفقراء؟ الجواب الثاني، الجواب الثاني، لأن الذي يخرج الأنفع للفقراء هو مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في نفس الوقت، هو مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج ما هو طعام، أمر بإخراج ما هو طعام، ولأن الغرض، ولأن الغرض نفع الفقراء، نفع الفقراء، وعلى هذا يخرج الأرز، يخرج الأرز. لكن لو كثر الأرز، كثر عند الفقير وليس عنده تمر، فالأفضل ها التمر، لأن من الناس الآن من يكثرون الأرز فيكدس الأرز عند الفقير أكياس كثيرة، ولكن ليس عنده تمرة واحدة، ليس عنده تمرة واحدة يأكلها، فالأفضل ها أن تترك الأرز وتخرج التمر، تخرج التمر، لأن الغرض النفع، الغرض نفع الفقير، وإلا في الكل، في كله جائز. قال: فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر، فأعوز أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، أعطى شعيرا، لأن التمر غير موجود، التمر قل في المدينة. فكان ابن عمر، فكان من القائل؟ نافع، القائل نافع مولى ابن عمر، مولى ابن عمر يقول: فكان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إن كان يعطي عن بني، عن بني. من القائل؟ نافع يقول: كان ابن عمر يعطي بني، يعطيهم التمر، يعطيهم التمر، يعطيهم، نعم يعطيهم التمر، يعطيهم الشعير لما فقد التمر، لما فقد التمر صار يعطيهم الشعير. وما علاقة أبناء نافع بابن عمر؟ ها أولاد مولاه، أولاد مولاه، فكان يعطيهم. قال: حتى إن كان يعطي عن بنية، عن بنية. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، يعطيها الذين يقبلونها. يعني هل يشترط الآن أن تسأل الشخص هل أنت تقبلها أو لا؟ نقول: ها المعطى، المعطى له أحوال، المعطى له أحوال. الحال الأولى، الحال الأولى أن يعلم أنه فقير، أن يعلم أنه فقير يأخذ الصدقة، أن يعلم أنه فقير يأخذ الصدقة، فهنا يعطى، فهنا يعطى ولا يحتاج أن يخبر، هنا يعطى ولا يحتاج أن يخبر. الحال الثانية، الحال الثانية أن يكون مجهول الحال، أن يكون مجهول الحال، يعني لا نعلم هل غنيا أو فقيرا، هل نعلم هل غنيا أو فقيرا، فهنا لابد أن يقبلها، هنا لابد أن يقبلها، لأنه قد لا يكون فقيرا، فيسأل، يقال: عندنا صدقة الفطر هل تقبلها؟ فإذا قبلها تدفع له، فإذا قبلها تدفع له. لكن انتبهوا، لو قبلها وهو غني ما تدفع له، الكلام أنه مجهول الحال ثم قبلها بناء على أنه، على أنه فقير. أما لو كان غني، لأن بعض الناس يأخذه وهو غني، هذا لا يجوز دفعه إليه. لكن الحال الثاني أنه مجهول الحال، ما تعلمت عنه غني ولا فقد، فعرضت عليه الزكاة ليقبلها فقبلها، هنا تدفع له، هنا تدفع له. الحال الثانية، الحال الثالثة، من علم أنه غني، من علم، من علم أنه غني فلا تدفع له حتى لو قبلها، من علم أنه غني فلا تدفع له حتى وإن قبلها. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونه، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. كانوا، ما المراد بهم؟ الصحابة. فكأن المسألة مسألة اتفاق، كأنها مسألة اجماع من الصحابة، وهذا ما يدل على أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيد للاستحباب وليس الوجوب، فكان الصحابة يعطونهم، يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، لأن، وهذا نظير، هذا نظير الوتر، يعني الذي يخاف أن لا يقوم من آخر الليل متى يوتر؟ ها يوتر أول الليل حتى لا يفوت الوتر، فهنا قد يدفعها قبل بيوم ويومين حتى لا يفوت الوقت، لأن بعض الناس قد يكون مشغول، لا سيما الآن قد يكون المصلى بعيدا ويحتاج أن يذهب، والفقير بعيدا وقد لا يجده. فعلى كل حال إذا دفع قبل بيومين هذا جائز بل قد يكون أرفق به، قد يكون أرفق أرفق به. نعم. إيه نافع يخبر أنه يعطي بنيه، يعطي بنيه، لأن أبناء نافع، أبناء نافع إن كانوا فقراء، انتبهوا أقصد إن كانوا أرقاء، ها فهو يدفع عنهم بناء على أنهم ها على أنهم أرقاء لهم عبيد، وإن كانوا أحرارا يعطي عنهم بعد أن يخبرهم لأنه يتبرع عنهم. واضح ما هو واضح؟ يعني مثل الآن لو أن شخص أراد أن يدفع زكاة الفطر عن جاره، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز، لكن لابد من إخباره لأنها عبادة تحتاج إلى نية. فأولاد نافع هنا إن كانوا أرقة، يعني أبوهم حر وهم أرقة، ثم أيوة لا، فابن عمر يدفع عنهم زكاة الفطر لأنهم أبيد له ورقة له، المسألة ظاهرة. وإن كانوا أحرارا فيدفع عنهم بعد أن يخبرهم، يكون عندهم علم. واضح ما واضح؟ نعم. باب صدقات الطفل على الصغير والكبير. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه الطفل صاع من شعير او صاع من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك. هذا الباب ايضا كما سبق البخاري رحمه الله تعالى يخصص بعد ان عمم، تخصيص بعد تحميم. فقال باب صدقة الفطر على الصغير والكبير، يعني أنها تجب على الصغير والكبير، فلا يتوهم متوهم أنها تجب على كل مسلم لكنها لا تجب على الصغير، لا بل تجب على الجميع، تجب على الصغير والكبير. وقوله على الصغير والكبير، انظر البخاري قرن الصغير مع الكبير، وجهه لأن الصغير لا يعقل، الصغير لا يعقل، والكبير قد يصل إلى مرحلة الهذيان لا يعقل، فكل منهم تدفع عنه الفطرة، كل منهم تدفع عنه الزكاة. يعني الصغير ولو كان عمره يوم، والبعض يقول لو كان حمل تدفع عنه، تدفع عنه. والكبير ها لو وصل إلى حد الهذيان زال عقله وارتفع فإنه تدفع عنه، تدفع عنه. واضح ولا لا؟ طيب ورد أنها طهرة للصائم من الرفث، صح؟ يعني طهرة للصيام مما يحصل به. طيب الصغير ما صام، واضح ولا لا؟ الكبير ما صام، وصل حد الهذيان، إذن جزء الحديث الثاني ما هو؟ ها طهرة، طعمة للمساكين، إذن يطعم المساكين. ولهذا قد يسافر العبد، الإنسان قد يسافر رمضان كله ويفطر رمضان ونقول يجب أن أدفع زكاة الفطر مع أنه هنا ما صام، إذن هي طعمة للمساكين، مع كونها طهرة للصائم من اللغو والرفث هي أيضا طعمة للمساكين فتدفع حتى عمن لم يكلف. ولهذا قال البخاري باب صدقة الفطر عن الصغير والكبير، عن الصغير والكبير. وإلى هنا ينتهي كتاب، ينتهي كتاب الزكاة، ونبدأ بعده بكتاب الحج.